السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه. الشيطان في يوم القيامة يخطب في أعوانه وأنصاره وحزبه وأتباعه، وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص لما قضي الأمر، لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أو لما قضي الأمر وقضى الله عز وجل بين الخلائق وبين العباد، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أستطيع أن أنقذكم اليوم من عذاب الله ولا تملكون أنتم كذلك أن تنقذوني من عذاب الله، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا للحسرة، يا للندامة، يا للحسرة، يا من أزك الشيطان على الوقوع في الزنا سيتبرأ الشيطان منك، يا من أزك الشيطان على شرب الخمر سيتبرأ الشيطان منك، يا من أزك الشيطان على التبرج وترك وخلع الحجاب سيتبرأ الشيطان منك، يا من أزك الشيطان على أكل الربا، يا من أزك الشيطان على أكل أموال اليتامى وأكل أموال الناس بالباطل سيتبرأ الشيطان منك، يا من أزك الشيطان على ظلم العباد وظلم خلق الله سيتبرأ الشيطان منك. يقول الشيطان في يوم الحسرة والندامة إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. لا حول ولا قوة إلا بالله. شايف العداوة، عداوة الشيطان للإنسان عداوة حقيقية يخبرنا بها رب البرية وسيد البشرية. لا، خلي بالك، ده الأمر في منتهى الخطورة. هل تعلم أن الشيطان لم يترك أحدا ولا المصطفى؟ اتق الله شيخ محمد حسان، بتقول إيه؟ بتقول الشيطان لم يترك أحدا إلا وحاول إيذاءه واعتدى عليه حتى المصطفى؟ نعم يا شيخ، اتق الله، اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. شايف العداوة وصلت لفين؟ يعادي من؟ رسول الله، سيد الخلق وحبيب الحق، المعصوم ما تركوش، ما تركه الشيطان إلا وحاول إذاءه، بل وحاول إحراقه. يا شيخ، الشيطان حاول أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم، الذي رواه الإمام مسلم، فالحديث في أعلى درجات الصحة، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي للصلاة، حتى هو بيصلي، حتى ورسول الله يصلي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول وهو يصلي، وهو يصلي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. قالها ثلاثا، ثم قال: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ثلاثا. اهدى اهدى، كلام خطير والله، مشهد خطير، عاوزك تعيش معاه بقلبك. النبي محمد بأبي وأمي وقلبي وروحي، وهو يصلي بين يدي الله، ومع ذلك يقول: أعوذ بالله منك ثلاثا، ثم يقول: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. ثم مد يده عليه الصلاة والسلام كأنه يريد أن يتناول شيئا، أو كأنه يريد أن يأخذ شيئا. فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام، قلنا له الصحابة، قالوا: يا رسول الله، سمعناك تقول شيئا ما سمعناك تقوله قبل ذلك، سمعناك تقول شيئا ما سمعناك تقوله قبل ذلك، سمعناك تقول: أعوذ بالله منك ثلاثا، ألعنك بلعنة الله ثلاثا، ما سمعنا منك هذا قبل ذلك. اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن الشيطان، إن الشيطان جاءني بشهاب من نار، بشهاب من نار، ليحرق وجهي أو ليجعله في وجهي. إن الشيطان أو إن إبليس، هذا أيضا في اللفظ الصحيح، جاءني بشهاب، شايف الشعلة، شهاب شعلة كده من نار، جاءني بشهاب من نار ليجعله في وجهي، أي ليحرق بهذه الشعلة وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل سمعت هذا الحديث من قبل؟ عض عليه بالنواجذ لتتعرف على عداوة الشيطان وعلى خطر الشيطان، إذ أنه لم يترك حبيب الرحمن المعصوم عليه الصلاة والسلام. إن إبليس جاءني بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، فلم يتأخر، أعوذ بالله. فقلت: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. قال عليه الصلاة والسلام: وكدت أن آخذه. الله أكبر، وكدت أن آخذه. اسمع اسمع يا صلى الله على صاحب الخلق، خلق عالي جدا، خلق النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع بليغ أن يتحدث عنه. ايه يا عم الشيخ موضوع الخلق، علاقة الخلق باللي احنا فيه دلوقتي؟ اسمع اسمع اسمع: وصلي على الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإني كدت أن آخذه. ولولا، ايه اللي ما خلكش تاخده يا رسول الله وتريحنا منه خلاص؟ لا، دي أمور قدرية، حكم يريدها رب البرية تبارك وتعالى، لتظهر العبودية في الأرض له جل جلاله. الشاهد، قال عليه الصلاة والسلام: ولولا دعوة أخينا سليمان. الله الله على الخلق العالي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح، أي الشيطان موثقا مربوطا مربوطا لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. الله الله، صلى الله وسلم وبارك على الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. من غيره متوكل عماؤه فاضت علينا من يدي. شايف أدب النبوة؟ شايف أدب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ يقول ولولا دعوة أخينا سليمان. من سليمان؟ سليمان بن داود على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. سيدنا سليمان دعا ربه تبارك وتعالى بدعاء، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الله الله، قال رب اغفر لي، ده سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح، فسخرنا له الريح تجري بأمره. يا ربي يا ربي، أنت متصور الملك بقى؟ فسخرنا، سخر الملك الريح لنبيه سليمان، يقول لها روحي هنا تعالي هنا، شيء عجيب بقى. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين أي وسخرنا له الشياطين كذلك، والشياطين كل بناء وغواص، صنف بيبني وصنف عمال يغوص بقى يعني في الأعماق ويستخرج، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، والشياطين كل بناء وغواص، ها، وآخرين صنف ثالث، وآخرين مقرنين في الأصفاد متربطين في القيود، آخرين مقرنين في الأصفاد في الأصفاد، أي قيدهم نبي الله سليمان لا يتحركون. لا إله إلا الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. جل جلال ربي، جل جلال الملك القدير. ايه الملك ده يا اخي؟ انت متصور معايا الريح، نبي الله سليمان وهو جالس، روحي هنا تروح، تعالي هنا تيجي، لا اله الا الله، الشياطين كله مسخر، كله مقيد، كله مسخر وصنف مقيد، صنف مسخر وصنف مقيد، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا جل جلاله، هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. وقبل كده يمر على وادي النمل، يسمع النمل بيقول إيه، ويخاطب النمل وتخاطبه النملة، أمر عجب. سبحان من وهب سليمان هذا الملك، سبحان من وهب سليمان هذا الملك. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، الله، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. هذه النظرة السليمانية بقى مع النعم، نظرة الشكر، نظرة الذل لله، فرق كبير بين النظرة السليمانية. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شايف النظرة السليمانية الجميلة اللي فيها ذل وانكسار للمنعم جل جلاله، وبين النظرة القارونية إنما أوتيته على علم عندي. نسي المنعم وقال ده فن الإدارة، ده في كمبيوتر شغال ليل ونهار، عندي فريق عمل الأوراق في إيديه ما تخرش المية. يا مولانا بلاش كده، بلاش الروح دي، ما تخليك منكسر لله أفضل، ما تقول هذا فضل الله علي، ما تقول هذه نعم الله علي، ما بلاش النظرة القارونية للنعم دي، إنما أوتيته على علم عندي، وتفتح صدرك وأنه كأن الأمر ابتداء وانتهاء لك ومنك وبسببك، ونسيت المنعم المتفضل جل جلاله. والله ما أنت فيه من نعم إنما هي محض فضل الله عليك. أخي حبيبي حبيبي أوعى، خليك في النظرة السليمانية، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. قلها كذا قلها كذا، تذلل الملك المنعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني ها بعملي لا برحمتك يا ربي يا ربي يا ربي برحمتك يا رب، والله برحمتك يا رب، والله برحمتك يا رب. أعمل إيه وأقول إيه؟ أنت معجب بعمل ومعجب بقول، والله ما في حاجة، والله ما تملك أي شيء، والله أنا لا أملك أي شيء، والله برحمته. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل جل جلال ربي. من غيره